الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده على كل حال، المتصف سبحانه بالعزة والعظمة والجلال، القيوم الحق الأزلي الدائم بغير زوال، المتفضل على عباده بجلائل النعم الكبير المتعال. نحمده سبحانه بالغدو والآصال، ونعوذ به من ظلمات الشك والشرك والضلال، ونسأل السلامة من جاه أو مال هو علينا وبال، ونرجوه أن يجنبنا القيل والقال ومذلة السؤال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد، فالشبيه محال، المعبود بحق فقد سجدت له الشخوص والظلال، بديع السماوات والأرض بكلمة كن على غير مثال، القاهر فوق عباده القوي شديد المحال، خلق الخلق فريقين فهذا مهتد وذاك ضال، تغمد الطائعين برحمته والظالمون ما لهم من دونه من وال، كما بدأ أول خلق يعيده فإليه المرجع وإليه المآل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال، القاضي بالقسط والقاسم بالعدل وما عن الحق مال، خير البرية أتقاها وأعدلها سيد الرجال، النور الهادي لأمته والمنقذ لهم من الضلال، جاء قومه بعز الدارين فاتهموه بالخبال، ولولا رحمته لأطبقت على مكذبيه الجبال، الصبر رداؤه والحلم إزاره والوفاء شيمته، ليس له مثال، السخاء سجيته والعفو شيمته، والمكارم له خلال، أضاء الورى نوره وفاض بره عن اليمين وعن الشمال، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، ومن صاحبه فداه بكل غال، حارت البرية في وصفه، فنور النبي قد فاق كل خيال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والصحب والآل، ما دام في الكون شخوص وظلال.